بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمع الدرس السادس من دروس السلسلة المنطقية مع المقدمة المنطقية للإمام الشهيد إن شاء الله محمد بن جزي الكلبي الغرناطي رحمه الله، المتوفى سنة من يذكر منكم؟ سنة 41 و700، يقال فقد في وقعة طريف رحمة الله عليه. مع الدرس السادس من هذه الدروس، ونحن نتدارس المعارف العقلية من كتاب التقريب له رحمه الله. وقفنا في الدرس الماضي مع ماذا؟ من يذكر؟ وقفنا في الدرس الماضي مع النسبة بين كل معقولين، نسب بين المعاني. وكم من نسبة مرت معنا؟ 4 نسب، وهي نسبة التساوي، ونسبة التباين، ونسبة العموم والخصوص المطلق، والعموم والخصوص الوجهي. ومر معنا في الدرس الماضي الحديث عن هذه النسب، وقبل الدرس تذاكرنا معكم وراجعنا معكم هذا الدرس الذي سبق لنا الحديث عنه. واليوم إن شاء الله ننتقل مع المصنف إلى الباب السادس حسب الترتيب الذي اخترناه، وهو فيما يوصل إلى التصور. فيما يوصل إلى ماذا؟ إلى التصور، وهو بالضبط باب مبادئ أو مقاصد، هذا نسميه مقاصد أو مبادئ. هو لم يعقد بابا خاصا بالكليات الخمس، إنما أدرج بعض الحديث عنها في هذا الباب. فهذا الباب من ناحية الجملة فيه بعض الحديث عن الكليات الخمس، لكنه باب له ارتباط بمقاصد التصورات التي هي الحدود والتعريفات. انتبهوا، عندنا مبادئ التصورات هي الكليات الخمس، وخدمناها بالأبواب التي مضت، خدمناها بباب الدلالة، وخدمناها بباب معرفة معنى الجزئي والكلي والجزئية والكلية والجزء والكل. تلك المصطلحات التي مرت معنا، عرفنا أن الكلية ما لا تفضل، عرفنا أن الكلية من مصطفى؟ ما لا يمنع تصور مدلوله من وقوع الشركة فيه، وعرفنا أن الجزئية عكسه، ما يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه، وعرفنا أن الكل الحكم على المجموع من حيث هو مجموع، وعرفنا أن الجزء الحكم على بعض المجموع من حيث هو مجموع، وعرفنا أن الكلية هي الحكم على ماذا؟ على جميع أفراد المحمول، ولا الموضوع، على جميع أفراد الموضوع، الموضوع والمحكوم عليه. أما المحكوم، المحمول عندهم هو المحكوم به، وعرفنا أن الجزئية هي ماذا؟ هي الحكم، تفضل، على بعض أفراد الموضوع. كل هذا قد مر معنا يا إخوان. إذن باب الدلالة بأقسامها الستة، ووقفنا مع ماذا؟ وقفنا مع الدلالة اللفظية الوضعية، وقسمناها إلى كم؟ إلى تطابقية وتضمنية والتزامية. هذه هي التي نخدم بها مبادئ التصورات. ثم انتقلنا بعد معرفة الدلالات، انتقلنا إلى معرفة هذه المصطلحات من جزئي وكلي وكلية وجزئية وكل وجزء، انطلقنا إلى ماذا؟ إلى مباحث الألفاظ، فعرفنا ماذا؟ شيء، عرفنا المتواطئة، وماذا؟ والمشككة، والمترادفة، والمشتركة وهو عكسه، وعرفنا أيضا المتباين. ثم في الدرس الماضي عرفنا النسبة بين كل معقولين ودرسنا أربع نسب بالتتبع والاستقراء، وجدوها كم؟ أربعا: نسبة التساوي ونسبة التباين. نسبة التساوي نحو من يضرب لنا مثالا؟ قد تدارسنا هذا. الإنسان والبيض خطأ. البشر والإنسان أو الإنسان والناطق، الإنسان والضاحك بالقوة، الإنسان والكاتب بالقوة. فنقول كل إنسان ضاحك بالقوة، وكل ضاحك بالقوة إنسان. فتصبر كما مر معنا تقرير هذا، ومر معنا التباين نحو الإنسان والحجر بينهما تباين لا يجتمعان أبدا، فبينهما تباين في غاية المنافاة بخلاف الخلافين كما مر معنا، فبينهما تباين لكنه تباين نسبي. الخلافان يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما كماذا؟ كالسواد والحلاوة، أليس كذلك؟ بخلاف الجماد والحيوان لا يمكن اجتماعهما بحال، بينهما غاية المنافاة، أليس كذلك؟ عرفنا أيضا ماذا؟ العموم والخصوص. عرفنا العموم أو عرفنا نسبة العموم والخصوص المطلق نحو كالحيوان والإنسان والذهب والمعدن والتفاح والفاكهة. الشأن لا يعترض المثال، كل تفاح فاكهة صح ولا خطأ؟ كل معدن، كل ذهب معدن، كل ذهب معدن، بينهما عموم وخصوص مطلق، حيث إن هذا يندرج في هذا، هذا أقل أفرادا وهذا أكثر أفرادا، فيكون المندرج فيه جنسا للمندرج، فيكون المندرج فيه جنسا للمندرج. عرفنا أيضا العموم والخصوص الوجهية نحو الإنسان والبياض، يجتمعان في ماذا؟ في الإنسان الأبيض، وينفرد البياض بماهية التلج وماهية اللبن ونحو ذلك، وينفرد الإنسان بلوني بالإنسان الزنجي وإنسان الأصمار وهلم جرا. ما هما النقيضان؟ مر معنا في الدرس الماضي سي محمد، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان نحو الحركة والسكون ونحو الحياة والموت والوجود والعدم. ومر معنا أيضا الضدان، لا يجتمعان ولا يرتفعان أو قد يرتفعان، لا يجتمعان وقد يرتفعان نحو السواد والبياض. هل يجتمعان في ثوب واحد وفي ذات واحدة؟ إنسان زنجي أبيض ممكن؟ ممكن لا يجتمعان في ذات واحدة لأنهما ضدان، وقد يرتفعان، قد يرتفعان بالحمرة أو الخضرة ونحو ذلك، أليس كذلك؟ فهما لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان. والخلافان هما اللذان يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما. بماذا مثلنا؟ مثلنا بالسواد والحلاوة، اجتمع في ماذا؟ اجتمع في التمرة. ومثلنا بالإنسان والبياض، اجتمع في شخص واحد، أليس كذلك؟ وما الفرق بين الخلافين والنقيضين سيدي هشام؟ الفرق بين النقيضين والخلافين أن النسبة بين النقيضين في غاية المنافاة والتنافي، بينما في الخلافين ليست في غاية التنافي. أحسنت. إذا سألك أحد عن الفرق بين النقيضين والخلافين قل كلاهما فيه نسبة التباين، إلا أن التباين الحاصل في النقيضين تباين كلي، أما التباين في الخلافين فهو تباين نسبي. وبعبارة أخرى بالنسبة للنقيضين فبين المعقولين غاية المنافاة، بين المفهومين بين الإنسانية والحجرية غاية المنافاة، هذا ينافي هذا 100%. وأما السواد والحلاوة والبياض والإنسانية فليس بينهما غاية المنافاة، بدليل أنهما اجتمعا في ذات واحدة، مع العلم أن ماهية الإنسان تخالف ماهية البياض، وماهية الحلاوة تخالف ماهية السواد، ومع ذلك اجتمعا في التمرة، وهذان اجتمعا في زيد، أليس كذلك؟ بخلاف الحجرية والإنسانية فبينهما غاية المنافاة، إذ لا يمكن اجتماعهما في ذات واحدة. نعم، يذكرون بعض العلماء يذكرون المثلان، يأتي معنا ذلك حتى نربح الوقت إن شاء الله بعد الدرس. إذن بعد هذه المراجعة الخفيفة ذكرهم القرافي وغيره كما سيأتي معنا، ندخل إلى مقاصد التصورات. قلت لكم لماذا رجعت معكم هذه المراجعة، الكليات الخمس هي مبادئ التصورات وهي التي سندرس اليوم. هذه المبادئ التي لا بد منها قبل المقاصد التي هي الحدود والتعريفات، كما مر معنا في الدرس الأول قلت لكم المنطق شيئان، تصورات وتصديقات، والتصورات لها مبادئ ومطالب، والتصديقات لها مبادئ ومطالب، بعبارة أخرى مقاصد. الآن وصلنا إلى مبادئ التصورات، ما مر معنا مقدمات لمعرفة المبادئ. إذ لا يمكن أن تعرف المبادئ اليوم، الجنس والفصل والجنس والنوع والفصل والعرض الخاص والعرض العام، إلا بعد أن تعرف الدلالة وأن تعرف ما معنى الكلي وما معنى الجزئي، لأنك سترى أنهم يقولون الجنس، النوع، الفصل، ما يصدق على كثيرين مختلفين بالحقيقة. إذن كلي، ما هو الكلي؟ الجنس هو الكلي الصادق على كثيرين مختلفة حقائقه، والنوع كلي أيضا، فلفظة إنسان كلي، لفظة حيوان اللي هي الجنس كلي، لفظة ضاحك بالقوة كلي، واضح؟ لفظة ماشٍ اللي هو العرض العام كلي، واضح؟ لفظة ناطق اللي هو الفصل كلي، مفهوم؟ إذن أنت قبل أن تصل إلى أن يقول لك الجنس هو كذا والنوع هو كذا والفصل هو كذا والخاصة هي كذا والعامة هي كذا، العرض الخاص والعرض العام يعبرون عنه بالخاصة والعامة، قبل أن تصل إلى هذا لا بد أن تعرف أنواع الدلالة حتى تعرف دلالة التضمن ودلالة المطابقة ودلالة الالتزام، ثم أن تعرف ما معنى الكلي والجزئي، ثم أن تعرف ماذا مباحث الألفاظ، تعرف أن تعرف ما معنى الاشتراك وما معنى التواطؤ اللي هو التوافق، استواء في استواء الكلي في معنى في أفراده، يعني ما استوت أفراده في معناه، ومر معنا أن ماذا أن المشكك ما تفاوتت أفراده في معناه، ومر معنا المشترك، كل هذا لا بد من دراسته على الأولى والأحرى قبل أن تصل إلى ماذا، إلى المبادئ والمقاصد. جميل، الآن بعد أن عرفنا الدلالة وأنواعها وعرفنا تلك المصطلحات المستهلكة عند أرباب الصناعة المنطقية والأصولية والنحوية، الكل يعبر بالكل والجزء والكل والجزء، لابد أن تعرف هذا، وعرفنا مباحث الألفاظ وعرفنا النسبة أو النسبة الأربعة التي تكون بين كل معقولين وكل مفهومين، اليوم سندرس مبادئ التصورات. كان بودي أن ندرس المبادئ وندخل إلى المقاصد لكن الوقت لا يسمح، وأيضا خشيت أن تختلط على طلبتنا وإخواننا والمتابعين أن تختلط عليهم المفاهيم، واضح؟ ولذلك سندرس اليوم إن شاء الله تعالى مبادئ التصورات، وإذا سمعتها ينبغي أن تقول هي الكليات الخمس، واضح؟ ما هي مبادئ التصورات محمد؟ الكليات الخمس. ما هي الكليات الخمس؟ الجنس، النوع، انتبه، الفصل، العرض الخاص، العرض العام، ولم يدخل الصنف، هي ستة ولم يدخل الصنف، وسأذكر لكم لماذا إن شاء الله تعالى. إذن ما هي مبادئ التصورات؟ الجنس والنوع والفصل والعرض الخاص والعرض العام. هي مبادئ لماذا؟ لأنك إذا دخلت إلى مقاصد التصورات وتريد أن تحد الذوات وتريد أن تحد المعاني ستحتاج إلى أن تحدها حدا تاما أو حدا ناقصا أو رسما تاما أو رسما ناقصا أو أن تحدها باللفظ أو أن تحدها بالقسمة أو أن تحدها بالتمثيل. والمناطق يتفقون على الحدين والرسمين، ومنهم من يضيف اللفظ وأما القسمة والتمثيل فلا يعيرونها اهتماما. واضح؟ فأنت قبل أن تدخل إلى الحد التام الذي يكون بالذاتيات والحد الناقص الذي يكون ببعض الذاتيات وإلى الرسم الذي يكون بالرسم التام الذي يكون بالخاصة مع الجنس القريب، قبل أن تدخل إلى مقاصد الحدود إلى مقاصد التصورات التي هي الحدود والتعريفات، لا بد أن تعرف ما تحد به الأشياء وبماذا تحد الأشياء. تحد من خلال هذه المبادئ، أن تعرف الجنس وأن تعرف النوع وأن تعرف ماذا وأن تعرف الفصل. وقد ذكرت لكم لماذا خالفناه رحمه الله في الترتيب لهذه الحكمة. إذن ندخل الآن مع المصنف، عرفنا الكلي وعرفنا الجزئي إلى آخره، ندخل الآن مباشرة. أسرد علينا سيدي هشام حفظك الله تبارك وتعالى ونفع بك. قال المؤلف رحمه الله في الباب السادس حسب الترتيب الذي ارتضاه شيخنا سيدي حسن، وهو الثاني حسب نظم المؤلف رحمه الله فيما يوصل إلى التصور. وذلك ثلاثة أشياء: الحد والرسم واللفظ المرادف. فأما الحد فهو تعريف ماهية الشيء بجنسه وفصله، وأما الرسم فهو تعريف ماهية الشيء بجنسه وخاصته. فقولنا ماهية الشيء هي التي يسأل عنها بما، وتحرزنا بذلك مما يسأل عنه ب أي وب أين ومتى وكيف. وقولنا بجنسه يشمل الجنس الأعلى وما تحته إلى النوع، فإن النوع جنس بالنسبة إلى ما تحته، ولكن الأولى أن يذكر في الحد أو ولكن الأولى أن يذكر في الحد والرسم الجنس الأقرب. وقولنا في حد الحد بفصله هو الوصف اللازم الذاتي الذي لا يفهم الشيء بدون فهمه، كالنطق النفساني للإنسان. وقولنا في حد الرسم بخاصته، الخاصة وصف لازم إلا أنه غير ذاتي فلا يتوقف الفهم عليه كالضحك فلا يتوقف الفهم عليه كالضحك بالقوة للإنسان. فقولنا الإنسان هو الحيوان الناطق حد، وقولنا الإنسان هو الحيوان الضاحك رسم. وإنما اشترطنا ذكر الجنس ليعم فيكون الحد والرسم جامعا وهو المقصود، واشترطنا الفصل والخاصة ليخرج غير المطلوب، فإنهما وصفان يتميز بهما الموصوف من غيره، فيكون الحد أو الرسم مانعا وهو المنعكس. وقد يسقط ذكر الجنس من الحد أو الرسم فيكون ناقصا، كقولنا الإنسان هو الناطق أو الضاحك. وأما اللفظ المرادف فنحو قولنا البر وتقول القمح، ويشترط أن يكون مساويا لا أعم ولا أخص. ويحترز في الحد والرسم والمرادف من التعريف بالأخفاء وبالمساوي من الإجمال في اللفظ ومن الدور، وهو التعريف بما لا يعرف إلا بعد معرفة المطلوب، فيتوقف كل واحد منهما على الآخر. تنبيه: الحد غير المحدود إن أريد به اللفظ، وهو نفسه إن أريد به المعنى، فإن لكل شيء في الوجود أربع مراتب: حقيقته في نفسه، ومثاله في الذهن، وذكره باللسان، وكتابته بالقلم. بارك الله فيك. سرد علينا الباب كله، لأن المصنف كما تعلمون تحدث عن مقاصد التصورات، ونحن مقاصد التصورات لم ندرسها اليوم، وهو يتحدث عن مقاصد التصورات أدرج المبادئ ضمناً والأفضل، وهذا اختصار منه رحمه الله، وهو لا يكفي ولا يكفي المبتدئ أمثالنا، بل لا بد أن نعقد بابا خاصا كما هي عادة المناطق أن نعقد بابا خاصا للمبادئ. واليوم سندرس المبادئ، وفي الدرس القادم سندرس المقاصد بإذن الله تبارك وتعالى. جميل. أول شيء، بعد أن عرفتم أن الكليات كم؟ خمس، وهي الجنس والنوع والفصل والعرض الخاص والعرض، يسمونها الخاصة، والعرض الخاص والعرض العام. هذه الخمسة ينبغي أن تعلموا شيئا قبل أن نتحدث عنها، لابد أن نعرف ما معنى الماهية، لأننا سنتحدث عن هذه المواهي، فينبغي أن نعرف ما معنى الماهية. اكتب تعريف الماهية. الماهية هي ما يكون به الشيء، هي ما يكون به الشيء، هذه الماهية عندهم، هي ما يكون به الشيء. هي رجاءت من السؤال عما هو، واضح؟ صها استفهام عما هو، ثم أبدال الواو ياء. وللحصول على ماهية أي شيء يا إخوان لا بد من ماذا؟ سؤال. للحصول عن ماهية أي شيء لا بد من معرفة أوصافه الأساسية. وأي شيء شيء عنده أوصاف ذاتية وأوصاف لازمة، وأوصاف عنده أوصاف ذاتية وأوصاف لازمة وأوصاف عرضية. فمثلا الإنسان عنده أوصاف ذاتية، الحياة، التفكير، أليس كذلك؟ عنده أوصاف لازمة كالضحك بالقوة، وعنده أوصاف عرضية وهي القعود والمشي وهلم جرة، واضح؟ إذن لمعرفة ماهية أي شيء لا بد من ماذا؟ أحسن، لا بد من معرفة الأوصاف الأساسية لهذا الشيء. جميل جدا. الوصف الأساسي إذا فقدت ماهية المحدود، والوصف العرضي إذا فقد لا تفقد الماهية. إذن عندنا أوصاف ذاتية وعندنا أوصاف عرضية. فالأوصاف الذاتية لو انتفى عن الإنسان النطق الذي هو التفكير انتفت ماهيته. لو قلت الإنسان حيوان وسكت انتفت الماهية. لماذا؟ لأن النطق ذاتي. لو قلت مثلا الإنسان حيوان وسكت يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى ذاتي آخر وهو التفكير. أما لو قلت إنسان حيوان أعطيته ماذا؟ أعطيته ذاتيا واحدا، وهذا الذاتي غير ماذا؟ غير مانع. هذا الذاتي غير مانع، سيدخل عليك الجمال وسيدخل عليك الفرص وهلم جر من أفراد هذا الجنس، أليس كذلك؟ من أنواع هذا الجنس بعبارة أدق، واضح؟ إذن عندنا أوصاف أساسية، وتنقسم هذه الأوصاف إلى ماذا؟ إلى ذاتية وعرضية. اكتب الوصف الأساسي هو الذي إن فقدت الماهية. الوصف الأساسي هو الذي إن فقدت الماهية. والعرضي هو الثانوي الذي إن فقد لم تفقد الماهية. إذن قبل أن نقف مع حدود هذه الكليات الخمس كما قلت، ينبغي أن نعرف ما معنى الماهية. عرفنا أن الماهية ما يكون به الشيء، وللحصول على ماهية أي شيء لا بد من ماذا؟ السؤال الذي طرحت، لا بد من معرفة الأوصاف الأساسية لهذا الشيء، واضح؟ ما هو الوصف الأساسي؟ لا بد من معرفة الأوصاف الأساسية والعرضية. ما هو الوصف الأساسي كما كتبته؟ هو الذي إن فقدت الماهية. وما هو الوصف العرضي؟ هو الثانوي الذي إن فقد لم تفقد الماهية. والفرق بينهما أن الثاني، انتبه مزيان، والفرق بينهما أن الذاتي لا يتصور الشيء بدونه كما قلت لكم سلفا. لا يمكن أن تتصور الإنسان بلا الحيوانية، ولا يمكن أن تتصور الإنسان بلا الناطقية، فلا بد أن يجتمع معا. واضح؟ تقول الخمر سائل معتصر مسكر، لا يمكن أن تتصور الخمر بلا السائلية، ولا يمكن أن تتصور الخمر بلا ماذا؟ بلا الفصل الذي هو الإسكار، لأنه سيدخل معك الحليب والزيت وجميع السوائل. واضح؟ فهذه أوصاف ذاتية، السيولة أو السائلية والإسكارية، هذان وصفان ماذا؟ وصفان أساسيان ذاتيان، لا يمكن لماهية الخمر أن تعرف بدونهما. واضح؟ أما العرض فيمكن. إذا ماذا قلت الآن؟ هي الجملة الأخيرة؟ ما هي آخر جملة قلت؟ الوصف الأساسي ماذا قلنا؟ آخر جملة قلنا الفرق بينهما أن الذاتي لا يتصور الشيء بدونه، الوصف الأساسي اللي هو الذاتي لا يتصور ماذا؟ الشيء بدونه. أما العربي يتصور بدونه، ضحك بالقوة، إنسان حيوان ناطق ما تحتاج إلى الضحك بالقوة. واضح؟ فهو عرضي، ولذلك قسموا العرضية إلى قسمين، إلى لازم لهذه الماهية، وماذا؟ وغير لازم، حيث تشترك معه ماذا؟ تشترك معه أنواع هذا الجنس. فمثلا المشي، الإنسان يمشي، هذا عرض عام، لكن هل هذا المشي عرض يخص الإنسان أن تشترك معه جميع أفراد جنسه؟ تشترك معه جميع أفراد هذا الجنس، فالجمال يمشي والفرس يمشي. وبعبارة أخرى التحرك كما تعلمون ينسحب على جميع أنواع هذا الجنس. جميل جدا. إذن بعد أن عرفنا الماهية وعرفنا الأوصاف الأساسية والأوصاف ماذا؟ العرضية، ندخل الآن إلى ماذا؟ ندخل الآن إلى تعريف هذه الكليات. فلو سألك سائل عن الماهية ماذا تقول؟ ما هي الماهية؟ ما به يكون الشيء. وإذا أردت الحصول على الماهية، ما هي الطريق التي تسلك؟ لا بد من معرفة الأوصاف الأساسية التي تتحقق بها حقيقته وماهيته، أليس كذلك؟ وهي عائدة إلى أوصاف ذاتية وأوصاف عرضية. الأوصاف الأساسية قسمان، إذن عرفنا الماهية لابد من الأوصاف الأساسية. هذه الأوصاف الأساسية قسمان، أوصاف ذاتية وأوصاف عرضية. ما هو الوصف الذاتي؟ هو الذي إن فقدت ماهية الشيء. وما هو الوصف العرضي؟ هو الذي إن فقد لم تفقد ماهية الشيء. إذن أكرر حتى يفهم الجميع. الآن ندخل إلى أقسام الذات. أولا نقول عندنا ذاتي وعرضي، سندخل إلى أقسام الذات، وسنبدأ بماذا؟ نبدأ بالثلاثة التي هي ذاتية، الجنس والنوع والفصل، هذه ذاتية. وأما العرض الخاص والعرض العام فهذان عرضيان. واضح؟ أي شيء عندما تنظر إلى جنسه، إلى جنسه القريب فيكون ذاتيا، وإلى فصله فيكون ذاتيا، وإلى نوعه فيكون ذاتيا. وحصل الخلاف في النوع كما سأذكر، منهم من قال ذاتي، ومنهم من قال عرضي، ومنهم من قال ليس بذاتي ولا عرضي. ثلاثة أقوال في النوع. اتفقوا على الجنس أنه ذاتي، واتفقوا على الفصل أنه ذاتي، واختلفوا في النوع. فالإنسان مثلا، الإنسان هل هو ذاتي؟ إذا تأملت لا تظهر لك الذاتية في لفظ الإنسانية. الإنسانية معنى، الإنسانية معنى، معنى الحيوانية والناطقية. الذين قالوا ذاتي قالوا كل ما ليس خارج عن الماهية فهو ذاتي. انتبهوا جيدا، الذين قالوا النوع ذاتي قالوا كل ما ليس خارجا عن الماهية فهو ذاتي. والذين قالوا إنه عرضي قالوا الإنسان الإنسانية خارجة عن الماهية. فهمتوا المعنى؟ هذا يحتاج إلى شيء من التأمل. واضح؟ ومنهم من قال ليس بذاتي ولا عرضي حقيقة، وهذا القول القلب إليه أميل. لماذا؟ لأنه كمال الماهية، النوع كمال الماهية. سأذكر هذا بعيد قليل إن شاء الله. إذا نبدأ بالذاتي الأول، ما هو الذاتي الأول المتفق عليه؟ الجنس. هنا لا بد أن أنبهكم على شيء، الجنس اللغوي ليس هو الجنس المنطقي. الجنس اللغوي ينسحب على النوع وينسحب على الصنف، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فالرسول الكريم هنا لا يتكلم بلغة المناطق، إنما يتكلم بلغة أبي لهب وأبي جهل وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولعائن الله المتتالية على كل من كفر بنبينا وحاربه صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وعلى رأسهم فرعون هذه الأمة عمرو بن هشام المكنى بأبي جهل. إذا تكلم بلغة العرب قال فإذا اختلفت هذه الأجناس، وهنا يدخل في الأجناس في العربية يدخل الأنواع ويدخل ماذا؟ تدخل الأصناف. واضح؟ صالح الوليد، ما هو الجنس؟ أتدرون لماذا نبهتكم على هذه؟ لأنه عندما تدرسون النحو مثلا أو تدرسون الفقه تجدون الفقهاء واللغويين يعبرون بالجنس. أنت درست الجنس في المنطق، عالق بذهنك أن الجنس ما يصدق على كثير، ما هذه عنده في التعريفات ضع محلها كل حتى تتصورها. ما كل عندما يضعون ما، لأن ما تدل على من ألفاظ العموم. واضح؟ ما يصدق على كثيرين أي كل كلي، كل لفظ كلي يصدق على كثيرين مختلفين بالحقيقة أو في الحقيقة، فعبرون بالباء. فأنت تقول الجنس ما يصدق على كثيرين مختلفين بالحقيقة كالحيوان كالمعدن كالفاكهة، فتقول في باب الإضافة النحاة يقولون ضابط الإضافة عندنا ثلاث أنواع. ضابط الإضافة البيانية أن يكون المضاف إليه جنسا للمضاف، ويقولون لك باب ساجن خاتم حديد كما قال ابن رجب. فتقول باب ساجن خاتم حديد، الحديد هو معدن هو نوع وليس جنسا، وأنا درست في المنطق ما يصدق على كثيرين مختلفين بالحقيقة وهو قال خاتم حديد. هنا يتكلم باصطلاح لغوي، فلا تختلط عليك، ولم يقل خاتم معدن ليأتيك بالجنس، قال خاتم حديد وذكر النوع. فهمتم الآن؟ فاضبطوا هذه المسائل جزاكم الله خير. إذن ما هو الجنس عند المناطق؟ ما يصدق على كثيرين لكن المواهي والحقائق والمفاهيم مختلفة. لفظ حيوان يصدق على الإنسان، جميع أفراد الإنسان، على نوع الإنسان، نعبر بالنوع. لفظ الحيوان يصدق على نوع الإنسان ويصدق على نوع الجمل ويصدق على نوع الفرس ويصدق على نوع الحمار ويصدق على نوع التمساح، وهلم جرا من أنواع هذا الجنس. اتفقنا؟ مزيان. ما يصدق بمعنى، ما معنى ما يصدق؟ إذا أطلقته صح كلامك وصدق إخبارك في ذلك الإطلاق. أنت قلت حيوان فيصدق على ماذا؟ يصدق على جميع الأنواع التي فيها الحياة، كائن حي متحرك بماذا؟ متحرك بالإرادة. اتفقنا؟ زين. هذا هو ماذا؟ هذا هو الجنس. إذا ما هو الجنس؟ من يعيد؟ بعبارة أخرى، نعم، والكلي المقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة. أحسن، نفس العبارة. واضح؟ منهم من يعبر بهذا التعبير، منهم من يعبر، المهم أن يكون التعبير صحيحا أن يكون التعبير صحيحا. إذن ما يصدق على كثيرين مختلفين بالحقيقة هو ماذا؟ هو الجنس. لكن انتبهوا كان واحد الضمير واقعا في جواب ما هو، أضيف هذه الجنس، ما يصدق على كثيرين مختلفين بالحقيقة واقعا في جواب ما هو، انتبهوا جيدا، واقعا في جواب ما هو نحو الحيوان، نحو ماذا؟ نحو الحيوان، ونحو المعدن، ونحو الفاكهة، وهل مجرة، واضح؟ الفاكهة تحتها أنواع، والمعدن تحته أنواع، والحيوان تحته أنواع كما تعلمون. ما معنى قوله واقعا في جواب ما هو؟ بنظركم كيف؟ يقول المناطق فتستفهم عن النوع لتصل إلى الجنس. فلو قلت ما هو الإنسان لا أجابك المجيب حيوان في حياة، فتستفهم عن النوع ليكون الجواب عن الجنس، مفهوم؟ واقعا في جواب ما هو، اكتب. فلو قلت ما هو الإنسان، ما هو الذهب، ما هو الإنسان، وما هو الفرس، فالجواب بالقدر المشترك بينها وهو الحيوانية، عقل زين. فلو قلت ما هو الإنسان، ما هو الفرس، ما هو التمساح، فالجواب بالقدر المشترك بينهما وهو الحيوانية، عقل زين. فلو قلت ما هو الذهب، ما هو النحاس، ما هي الفضة، فالجواب المعدن وهو ماذا؟ القدر المشترك بينها. فالمعدنية هي القدر المشترك بين الذهب والفضة والنحاس والقصدير ها؟ وكذلك الحيوانية هو القدر المشترك بين ماذا؟ بين الإنسان والجمل والفرس والحمار والتمساح وهلم جرا، واضح؟ إذا نستفهم بماذا؟ نستفهم بأنواع بالأنواع للتوصل إلى الماهية المشتركة. عقلم زين. هذه واقعا في جواب ما هو. نستفهم ببعض الأنواع لنصل إلى القدر المشترك الذي هو الجنس. فلو قلت ما هو الذهب، ما هو التفاح، ما هو العنب، ما هو الليمون، فالجواب بالقدر المشترك بين هذه الحقائق، والقدر المشترك بين هذه الحقائق الذي يحويها ويجمعها هو الفاكهية، مفهوم؟ كالمعدنية في تلك الحقائق وكالحيوانية في تلك الحقائق. أقسامه، الجنس له أقسام كما أن النوع كما أن الفصل كما سيأتي معنا. أقسامه ثلاثة، أقسام الجنس كم؟ أقسامه ثلاثة. جنس قريب وبعيد ومتوسط. جنس ماذا؟ قريب. بمجرد أن تستحضر الشيء الذي تريد أن تحده وتريد أن تعرفه لا بد أن تستحضر أقرب جنس إليه، وأقرب جنس إلينا نحن معشر الإنسان، أقرب جنس إلينا هو الحيوانية، واضح؟ ثم يليه النامية، ثم يليه الجسمية المطلقة، ثم يليه الجوهرية. فنقول الإنسان حيوان نام جسم جوهر، كل هذه ماذا؟ كل هذه أجناس، لكن أيهما أقرب إلى الإنسان؟ الجسمية؟ الجسمية يشاركه فيها أفراد كثيرون باعتبار الحيوانية أقل. فأقرب الجنسية بالنسبة للإنسان هي الحيوانية لأن أفرادها قليلة. ثم يأتي النمو، النامية، كل معنى الأشجار والنباتات أفرادها كثيرة. أما الجسمية فحدثها العرب، الجسمية كل جسمي، كل ما يتحجم فهو جسم، أليس كذلك؟ جميع الأجرام سماوية كانت أو أرضية، واضح؟ وأعلى الأجناس كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن أقسامه كم؟ ثلاثة. القريب اكتب هو الجنس الذي تحته أنواع وفوقه أجناس. هذا هو الجنس القريب. هو الجنس الذي تحته أنواع وفوقه ماذا؟ وفوقه أجناس. كالحيوان، كالحيوان في المثال الماضي. فالحيوان تحته أنواع ولا لا؟ ما هي هذه الأنواع؟ الإنسان والجمل والفرس وهلم جرا. المتوسط، المتوسط ما هو المتوسط؟ وسط، ما فوقه أجناس وتحته أجناس. إذا نظرت إلى مثلا إلى الجسمية تحته جوهر هو جنس الأجناس، وتحته نامية، تحته نامية وتحته حيوانية أيضا، واضح؟ هذا هو المتوسط، ما فوقه أجناس وتحته أجناس كالنامي وكالجسم المطلق، وكالجسم المطلق. فإذا نظرت إلى النامي ماذا ترى؟ ترى تحته الحيوان وفوقه الجسم المطلق. النامي أنا مثلت به الجسمية وتمثل بالنامية بحال بحال. فإذا نظرت إلى النامية ترى أن فوقها الجسم المطلق، والجسم المطلق يحويها كل نام جسم، أليس كذلك؟ كل نام جسم وليس كل جسم ناميا، فبينهما عموم وخصوص المطلق. كل نام جسم، الإنسان نامي والنبات نامي، أليس كذلك؟ والأشجار وهكذا، كل نام جسم ولا عكس. ولذلك الجسمية جنس للنامية والنامية جنس للحيوانية، ففوق النامية جنس وهو الجسمية المطلقة، وتحت النامية ماذا؟ جنس وهو الحيوانية. قالوا المتوسط ما فوقه وتحته جنس، واضح؟ فهمتوا المعنى؟ كالنامي، كالنامي. أو عفوا مثلنا بالنامي، إذا خصنا نقوله كالحيوان، أليس كذلك؟ كالحيواني لأنه تحته أجناس. ما الذي تحت النامي؟ جنس الحيوانية. وماذا أيضا؟ الشجر. وماذا أيضا؟ فقط هذا الذي ينمو، النباتات هذا الذي ينمو، ليس كذلك؟ إذن الجنس المتوسط فوقه وتحته، بقي البعيد. وما لا جنس فوقه وتحته أجناس، هذا هو سيدها. الجنس البعيد ما تحته أجناس، أما الفوقية ما عندهش، ليس فوقه جنس، وهو الجوهر الفرد. لا بد من هذه الضميمة، وهو الجوهر الفرد. عندنا الجوهر الفرد، الجوهر الفرد هو الذي لا يقبل الانقسام بحال. عقلوا عليه، اكتبوا هذه. الجوهر الفرد هو الذي لا يقبل الانقسام. أصغر شيء في الكون الذرة، وقسموها ذاك هو الجوهر. ولذلك سبحان الله الكون كله، الكون كله ماذا؟ الكون كله ذرات، وهذه الذرات كما ثبت فيزيائيا قسموها، فالكون كله جزيئات الذرة، وهذا هو الجوهر. فتحته أجناس وليس فوقه ماذا؟ وليس فوقه جنس. لذلك قالوا الجوهر الفرد هو الذي يستحيل قبوله الانقسام، يستحيل أن يقسم. كانوا يعبرون بالنقطة في نهاية الخط قديما، والآن نعبر بالذرة، وبعد تقسيم الذرة نعبر بأصغر جزء في الذرة. نمر إلى النوع حتى نربح الوقت، وأظن أن الوقت لا يسمح لنا بأن نطيل أو أن نكثر التقريب للمعاني أكثر مما هو مسموح به. نمر إلى النوع. إذن عرفنا الكلية الأولى، وهي نحن ندرس الكليات الآن، عرفنا الكلية الأولى، هل هي ذاتية أم عربية؟ ذاتية. إذن عرفنا الذاتية الأول وهو الجنس. نمر إلى الكلية الثانية وهو الذاتي الثاني وهو النوع. اكتب تعريف النوع: ما يصدق على كثيرين متفقين بالحقيقة واقعا في جواب ما هو. الفرق بينه وبين الأول مختلفين ومتفقين فقط، مكان مختلفين ضع محلها متفقين. ما كتبته في الجنس هو عينه في النوع، والفرق بينهما الاختلاف والاتفاق. كالإنسان دير كالإنسان ما يصدق مصطفى، ما يصدق على كثيرين متفقين بالحقيقة واقعا في جواب ما هو، واقعا في جواب ما هو. انتبهوا الآن، قلنا سلفا ما يصدق على كثيرين مختلفين بالحقيقة، ورأينا أن الحيوانية ماهية تصدق على كثيرين، حقائقهم مختلفة، حقيقة الإنسان مختلفة عن حقيقة الجمال، وحقيقة الجمال مختلفة عن حقيقة الفرس، وهذه كلها مختلفة عن حقيقة التمساح، والكل مختلف عن حقيقة الأفعى، عافانا الله وإياكم من السم. جميل. الآن الحقائق متفقة في الجنس، الحقائق والمواهي مختلفة. إذا نظرنا إلى الإنسان، واضح، إذا نظرنا إلى الإنسان محمد في إنسانية، وهي نفسها في هشام، وهي نفسها في محمد، وهي نفسها في ياسين، وهي نفسها في علي، وهي نفسها في مصطفى، وهي نفسها في حفيظ، وهي نفسها في حمزة، وهي نفسها في محمد، وهذا مجرد، واضح. الإنسانية هي الحيوانية والناطقية التي فيها، هي التي في خديجة وعائشة وفاطمة وزينب أليس كذلك؟ ما يصدق على كثيرين، هل هم كثيرون أم فرد واحد؟ كثيرين. شوف، متفقين في الماهية في الحقيقة، شوف، واقعا في جواب ما هو. في الجنس كنا نستفهم بماذا؟ نستفهم، انتبهوا، في الجنس كنا نستفهم بأنواع بأفراد النوع للتوصل إلى القدر المشترك في الجنس. الآن سنستفهم بالشخص المعين للتوصل من خلاله إلى ماذا؟ إلى النوع. ما هو زيد؟ ما هي عائشة؟ ما هي خديجة؟ ما هو عمر؟ إنسان. قبل كنا نقول ما هو الإنسان؟ ما هو الجمل؟ ما هو الفرس؟ حيوان. وصلنا إلى القدر المشترك بين هذه الأنواع وهو الحيوانية. الآن القدر المشترك بين زيد وخديجة وعمر وفاطمة هو ماذا؟ هو إنسان يجمعهم هذا النوع. وفي الجنس يجمع تلك الأنواع ذلك الجنس، والفرق بين الجنس والنوع الاتفاق في الحقائق والاختلاف في الحقائق. ففي الجنس الحقائق مختلفة، وفي النوع الحقائق متفقة. دخلاتي اكتبه هنا. فلو قلت مثلا ما هو زيد وفاطمة وخديجة، فلو قلت ما هو زيد وفاطمة وخديجة، فالجواب إنسان. فتأتي بالقدر المشترك كما قلنا سلفا، فتأتي بماذا؟ بالقدر المشترك بين تلك الأفراد، لكن الأفراد هنا جزئية والأفراد هنا كلية، لأن النوع كلي أليس كذلك؟ وهنا جزئي، هذا هو الفرق بينهما. لأنك تنزل الآن، كنا في الجنس مع الأنواع كليات، لكن الآن النوع مع جزئيات النوع. الجزئي ليس كليا، ماذا قلنا في الجزئي؟ ما يمنع تصور مدلوله وقوع الشركة فيه. إذن كل، انتبه، كل ما يمنع تصور مدلوله وقوع الشركة فيه فهو أخص ويدخل في النوع، ويدخل في النوع، فوقه النوع فقط. الجزئي فوقه النوع، والنوع فوقه الجنس، والجنس فوقه الأجناس، فوقه الجنس المتوسط وفوقه الجنس البعيد. واضح؟ جزاكم الله خيرا. اكتب سيدي، واعلم أن الجنس، الخلاف الذي مر معنا سلف، واعلم أن الجنس والفصل عندهم ذاتيان. سنتحدث عن الفصل لكن نجيب عن هذا السؤال. وأعلم أن الجنس، لماذا نجيب عنه الآن؟ لأننا ذكرنا النوع. وأعلم أن الجنس والفصل عندهم ذاتيان، وأعلم أن الجنس والفصل عندهم ذاتيان بإجماع. وأما النوع ففيه ثلاثة أقوال. وأعلم أن أعطيشنا هو الفصل كما ستدرسون الآن. الفصل انتبهوا هو سمي فصلا كما سندرس بعيد قليل، لأنه انتبه لأنه يفصل أنواع الجنس. لما تقول الإنسان حيوان، الحيوان جنس وفيه أنواع، تريد أن تفصل الأنواع تقول ناطق، فصلته عن الجملية والفرسية والتمساحية والفرسية، فسمي فصلا لأنه يفصل ذلك العموم يخرجك منه. واضح؟ الخمر سائل، يريد الفصل مسكر، فخرج الزيت والحليب ففصل لفظ مسكر، فصل لك ماذا؟ فصل لك لفظ الإنسان من ماذا؟ اللي هو النوع. فصله من ماذا؟ فصله من جميع أفراد الجنس الأخرى، خصصه وقيده. واضح؟ إذا الفصل ذاتي، لما نقول ناطق مفكر هذا ذاتي، إذا الجنس والفصل ذاتيان باتفاق. وأما النوع، الآن تحدثنا عن النوع ففيه ثلاثة أقوال اختلفوا فيه نظرا لصعوبته حقيقة. القول فيه ثلاثة أقوال، الأول ذاتي، وعللوا قالوا بناء على أن كل ما ليس خارجا عن الذات فهو ذاتي كما ذكرت لكم قبل قليل. عللوا بأن كل ما ليس خارجا عن الذات فهو ذاتي. تصوروا معي لفظ معنى الإنسانية، هل هي خارجة عن الذات تمام الخروج؟ سؤال أسألكم بالله أجيبوني، هل الإنسانية خارجة عنك تمام الخروج؟ أنت في الحيوانية المنطقية قطعا، متحرك، كائن متحرك بالإرادة مفكر، لكن هذا أنت إنسان، هل الإنسانية خارجة عن ذاتك تمام الخروج؟ الجواب لا. هذا الذي جعلهم يقولون ذاتي، قالوا لأن كل ما ليس خارجا عن الذات فهو ماذا؟ فهو ذاتي، فجعلوا الإنسانية غير خارجة عن الذات، وحقيقة هي ليست خارجة عن الذات على الأقل تمام الخروج. الآخرون قالوا عرضية، الذاتي هي الحيوانية والتفكير، حيوانية ومنطقية. إذن الثاني عرضي، القول الثاني عرضي، بناء على أن كل خارج عن الذات فهو عرضي، بناء على أن كل خارج عن الذات فهو عرضي، فجعلوه عرضي. قالوا الإنسانية، الإنسانية ما كنشوفوهاش كتمشى، الحيوانية كنشوفوها، أنت متحرك فيك الحياة وكنشوفك متفكر تعمل القوة المتفكرة، نراك تتحرك ولست جمادا، ونرى فيك الحيوان ونرى فيك ماذا؟ قوة التفكير. وأما الإنسانية فلا نراها، لا تتجسد، يعني لا نراها شيئا ذاتيا متجسدا على هذا القول. أما القول الأول فقد جعلها ذاتية. واضح؟ بقي القول الذي القلب إليه أميل وهو الثالث. الثالث أصحاب القول الثالث قالوا وأكتب ورجحه بعض المحققين، ليس ذاتيا ولا عرضيا، معللين مذهبهم قالوا ليس ذاتيا، النوع ليس ذاتيا ولا عرضيا، معللين مذهبهم أن النوع تمام الماهية فليس جزءا منها، هكذا قالوا معللين مذهبهم أن النوع تمام الماهية ف فليس جزءا منها حتى يكون داخلا، فليس جزءا منها حتى يكون داخلا. ولا يمكن أتمم، ولا يمكن انفصاله عنها حتى يكون خارجا. ألم أقول لكم إن القلب إليه أميل؟ هذا من ناحية المنطقية العقلية، يعني يقبله العقل، أليس كذلك أيها الفيزيائي الصغير؟ واضح؟ أصحاب العلوم العقلية، أصحاب الرياضيات في الفيزياء يحبون مادة المنطق. انتبهوا جيدا، انتبهوا للنوع، النوع، شوف شوف. قلنا الإنسانية، قالوا ليس ذاتيا وليس عرضيا، بل هو تمام الماهية. ما هي ماهيتك؟ حيوان ناطق. ما هي ماهية هذا الشيء؟ فتقول ماذا؟ سائل مسكر. سائل مسكر أو ماذا أيضا؟ عرفوا، عرفوا شيئا. حيوان صاهر بالنسبة للفرس يا أخي، حيوان ناهق بالنسبة للحمار، أمثلة كثيرة. زين، ما في مشكلة. فعندما تقول الفرس حيوان صاهل، الحمار حيوان ناهق، التمساح حيوان يرفع فكه الأعلى، عندما تأتي إلى هذه الماهية، ماهية التمساح تكمن في هذين الأمرين، ماهية الفرس تكمن في الحيوانية والصاهلية، ماهية الحمار تكمن وتكتمل و تتحقق بماذا؟ بالحيوانية والناهقية. زين، ونفس الشيء يقال في الإنسان، لماذا تكتمل ماهيتك؟ بالحيوانية والتفكير والناطقية. زين، قالوا ليس ذاتيا ولا عرضيا. قلنا لهم كيف؟ قالوا هو تمام الماهية. تمام ماذا؟ تمام الماهية، فليس جزءا منها حتى ماذا؟ تكون داخلا، ولا ماذا قلنا؟ ولا يمكن انفصاله حتى يكون خارجا عن الماهية. وهذا هو الذي يميل إليه كثير من المحققين، أن النوع تمام الماهية، فبقي لنا ذاتيان وعرضيان، الذاتي الأول الجنس، والذاتي الثاني الفصل الذي سندرسه الآن، ثم العرض الخاص والعرض العام. نمر إلى ماذا؟ إلى أقسام النوع. قبل الفصل لابد أن نتحدث عن أقسام النوع. أقسام النوع، هل النوع له أقسام؟ الجواب نعم، يقسمونه إلى قسمين، نوع حقيقي ونوع ماذا؟ يقسمون النوع، المناطق يقسمون النوع إلى قسمين، إلى نوع حقيقي ونوع إضافي. فالحقيقي أيها الإخوة الكرام ما تقدمت عرفه، بماذا عرفنا؟ قلنا ما يصدق على كثيرين متفقين بالحقيقة كالإنسان، هذا يسمى عندهم الحقيقي، يسمى النوع الحقيقي. والإضافي، اكتب، والإضافي ما يصدق على كثيرين واندرج تحت كلي أعلى منه. والإضافي ما يصدق على كثيرين واندرج تحت كلي أعلى منه كالحيوان. ما يصدق على كثيرين واندرج تحت كلي أعلى منه كالحيوان، فإنه يصدق على كثيرين كما تعلمون، أليس كذلك؟ ويندرج تحت كلي أعلى منه وهو النامي، ويندرج تحت كلي أعلى منه وهو النامي، أليس كذلك؟ المقصود بالنامي الجسم النامي. لماذا سمي إضافيا؟ من منكم يجيب؟ لأنه نوع باعتبار ما فوقه، وإن كان جنسا باعتبار ما تحته. انتبهوا بس راس بشتم. لما جاءوا إلى النوع الحقيقي عرفناه، جاءوا إلى النوع الإضافي، قالوا إذا نظرت إلى لفظ الحيوان فهو نوع باعتبار أنه يحوي ما تحته من الأنواع، واضح، هو جنس حيوان يحوي ما تحته من الأنواع، انتبه، ولكنه ماذا؟ فهو جنس باعتبار أقلية الأفراد بالنسبة له، ونوع باعتبار أكثرية الأفراد بالنسبة لما فوقه. فإذا نظرت إلى ما فوقه صار نوعا لأن أفراده أقل، وإذا نظرت إلى ما تحته صار جنسا لأن ما تحته أقل. أقل ما تحته أقل، فالحيوان تحته الإنسان وأفراده أقل، والجسم النامي الذي فوق الحيوان أكثر أفراده أكثر، أليس كذلك؟ إذن هذا يسمى نوعا إضافيا، سمي نوعا إضافيا باعتبار ما فوقه فهو نوع، وباعتبار ما تحته فهو جنس. فهمتموه؟ الحمد لله. فإذا نظرت إلى الحيوان، انظر النامي، نذهب إلى النامي. النامي ما الذي فوقه؟ الجسم المطلق. ما الذي تحته؟ تحت النامي. الجسم النامي تحته الحيوان، أليس كذلك؟ فإذا نظرت إلى النامي باعتبار ما فوقه صار نوعا لأنه أقل أفرادا باعتبار ما فوقه، وإذا نظرت إلى ما تحته صار جنسا. فالجسم النامي جسم باعتبار ما تحته، ونوع باعتبار ماذا؟ ما فوقه. فإذا نظرت إلى الجسمية المطلقة فهي أكثر أفرادا بالنظر إلى الجسم النامي، وإذا نظرت إلى الجسم النامي باعتبار الحيوان فهو جنس. فجنس باعتبار التحتية ونوع باعتبار الفوقية، احفظوا هكذا، جنس باعتبار التحتية ونوع باعتبار الفوقية، هذا هو ماذا؟ هو النوع الإضافي. النوع الإضافي، احفظوا هكذا، النوع الإضافي هو الجنس باعتبار ما تحته وماذا؟ والنوع باعتبار ما فوقه، احفظوا حفظكم الله تعالى. سؤال، كيف ترتب الأنواع؟ لو سألك سائل رتب لنا الأنواع، رتب لنا الأنواع ورتب لنا الأجناس. الأنواع عرفنا الأنواع الآن، ليس كذلك؟ لو سألك سائل رتب لنا الأنواع ورتب لنا الأجناس، قال علماء المنطق رحمهم الله الأجناس ترتب متصاعدة. احفظوا هذه القاعدة، الأجناس ترتب متصاعدة والأنواع ترتب متنازلة. فهمتم هذه القاعدة؟ الأجناس ترتب متصاعدة من النازل إلى العالي، متصاعدة بمعنى من النازل إلى العالي. انتبهوا، شوف، تقول حيوان نام جسم جوهر، إذن متصاعدة الأجناس من النازل إلى العالي. تقول حيوان نام جسم جوهر، والعكس بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للأنواع ترتب ماذا؟ متنازلة. من يجيب؟ من يعمل فكره ليجيبني؟ كيف نصنع؟ كيف ترتب متنازلة؟ تقول الجسم المطلق نوع من الجوهر، والجسم النامي نوع من الجسم المطلق، والحيوان نوع من الجسم النامي. هكذا تتنزل، اكتبوها حتى تحفظوها. ترتب متنازلة، فيقال الجسم المطلق نوع من الجوهر، الجسم المطلق نوع من الجوهر، والنامي نوع من الجسم المطلق. واضح سيدي هشام؟ فكرت ثم قدرت ثم ابتلعت. والنامي نوع من الجسم المطلق، هو الحيوان نوع من الجسم النامي، والإنسان نوع من الحيوان، والإنسان نوع من الحيوان. ولا يمكن أن تقول وزيدون نوع من الإنسان، لماذا؟ ماذا لم تقل زيد النوع؟ لأن زيد معين، هذا جزئي وليس كليا، النوع دائما يكون كليا. نمر إلى الفصل حتى نأتي إن شاء الله على الدرس. اكتب الفصل ما يصدق. إذا عرفنا الجنس وعرفنا النوع، نمر إلى الفصل. ما يصدق على كثيرين صدقا ذاتيا لا عرضيا واقعا في جواب أي شيء هو في ذاته. ما يصدق على كثيرين صدقا ذاتيا لا عرضيا واقعا في جواب أي شيء هو في ذاته. ما يصدق على ماذا؟ على كثيرين صدقا ذاتيا. انتبهوا لي علاش قالوا ذاتيا، أن قلنا الذاتيات ثلاثة والنوع اختلفوا فيه، وقد مر معنا تقرير هذا. لا عربيا واقعا في جواب ماذا؟ في جواب أي شيء هو في ذاته. كأن تقول مثلا أي أنواع الحيوان هو الإنسان. تلاحظون الآن صرنا نسأل عن ماذا؟ نسأل بماذا؟ نسأل بالجنس عن النوع. كأن تقول مثلا أي أنواع الحيوان هو الإنسان، أي أنواع السائل هو الخمر، فيأتيك الجواب مسكر. أي أنواع الحيوان هو الإنسان، فيأتيك الجواب الناطق. لماذا سمي فصلا؟ أجبت عن هذا السؤال قبل قليل. ماذا؟ أحسن، لأنه يفصل ماذا؟ يفصل أنواع الأجناس، فصل نوع الإنسان عن بقية أنواع جنسه، فصل نوع الإنسان عن بقية ماذا؟ عن بقية ماذا؟ أنواع جنسه. أقسامه حتى نربح الوقت، يعني ما بقي وقت باش نعلقه أكثر. أقسامه ينقسم الفصل إلى قريب وبعيد، ينقسم الفصل إلى قريب وبعيد. فالقريب هو الذي يميز الماهية عما يشاركها في جنسها القريب، فالقريب هو الذي يميز الماهية عما يشاركها في جنسها القريب. مثل الناطق، مثل الناطق. إذن ينقسم الفصل إلى قريب وبعيد. ما هو القريب؟ هو الذي يميز الماهية عما يشاركها في جنسها القريب، مثل الناطق. فإنه يميز الإنسان عن ماذا؟ عن الحيوان. لذلك قلت لكم يميز هذا النوع عن بقية أنواع جنسه، أليس كذلك؟ لأن الحيوان هو جنسه القريب، هو الجنس القريب. والبعيد هو الذي يميز، البعيد هو الذي يميز الماهية عما يشاركها في جنسها البعيد. والبعيد يعني الفصل البعيد هو الذي يميز الماهية عما يشاركها في جنسها البعيد، كالحساس. فالحساس مثلا الإنسان، نقول الإنسان حيوان حساس. حساس يدخل معك البقر والجمل، كل هذه الحيوان تحس. فلذلك قلنا هذا فصل، لكنه هل هو فصل قريب؟ فصل بعيد؟ واضح. فهو يميز الماهية، ولكن عن ماذا؟ هل على الجنس القريب أو البعيد؟ البعيد. وإلا الذي يميزها حقيقة هو الجنس القريب، هو الفصل عفوا، هو الفصل القريب. إذا قلنا البعيد هو الذي يميز الماهية عما يشاركها في ماذا؟ في جنسها البعيد. يميزها عما يشاركها في جنسها البعيد. انتبهوا الآن ماذا نقول. لما تقول الإنسان حيوان حساس، انتبه، حيوان حساس، ميز لفظ حساس الإنسان عما يشاركه في ماذا؟ في ماذا؟ في الجسم المطلق. فحساس ميز لك ماذا؟ أو في النامي عفوا، نامي، في النامي. فالحساس ميز ما يشارك الماهية في ماذا؟ في النامية. لأن الحساسية فصل، فصلت هذا النوع عن بقية أفراد الجنس في دائرة النامية، لأنها ليس فيها معنى الحس. واضح صريح؟ أو الحس، الحس يطلق على القتل، واضح، ويطلق على ما نحن بصدده أيضا في اللغة العربية. فإنه اكتب أتمم جملة، فإنه يميز الإنسان عن الجسم النامي، وهو المقصود بالجنس البعيد عن الجسم النامي، وهو المقصود عندنا بالجنس البعيد. نمر إلى الكلية الرابعة. كم درسنا الآن أخي حمزة عبد الحفيظ؟ كم درسنا من كلية؟ درسنا كلية الجنس وكلية النوع وكلية الفصل. نمر إلى العربيات. كم بقي لنا من عربي؟ عربيات. أكتب سيدي. الكلية الرابعة العرب الخاص، ويدعونها الخاصة، ويدعونها الخاصة. إذا سمعتم الخاصة فهي العرب الخاص. ما هو تعريفها؟ ما يصدق على كثيرين صدقا عربيا مش ذاتيا. الضحك بالقوة والكتابة بالقوة عرضي وليس ذاتي. ما يصدق على كثيرين صدقا عربيا لا ذاتيا، واقعا في جواب أي شيء هو في خاصته. لاحظتوا بلاش قلنا واقعا في جواب أي شيء هو في ذاته لأنه فصل، وهنا قلنا واقعا في جواب أي شيء هو في خاصته. هذا هو التعريف الجامع. وإلا منهم من يقول العرض الخاص هو الكلي المختص وصفا لنوع واحد. اكتبوا هذا التعريف، ولكن هذا أجمع، هو الكلي المختص وصفا لنوع واحد. هو الكلي ماذا؟ المختص وصفا لنوع واحد. فلما تأخذ الإنسان هذا نوع، ما الذي يخصه ويلزمه؟ الضحك بالقوة والكتابة بالقوة، واضح؟ واقعا في جواب أي شيء هو في خاصته. كأن تقول مثلا، السؤال نستفهم كعادتنا في هذه، أي أنواع الإنسان هو الحيوان؟ ما هو الجواب؟ تستفهم بالنوع لتذكر له الخاصة اللازمة. يلا عزي محمد الشايف أجب، ما هو الجواب عن هذا السؤال؟ أي أنواع الإنسان هو الحيوان؟ أحسنت، الضاحك بالقوة. أتيته بماذا؟ أتيته بالخاصة أو بالصفة الملازمة، يسمونها اللازمة، يسمونها اللازمة. فالجواب هو الضاحك بالقوة أو الكاتب، وهما عربيان كما تعلمون بالنسبة لماهية الإنسان، أليس كذلك؟ نمر إلى العرب العام ثم نذكر الأنواع وبها نختم. نمر إلى العرب العام. العرب العام ما يصدق على كثيرين شاملا، ما يصدق على كثيرين شاملا للماهية وغيرها، ما يصدق على كثيرين شاملا للماهية وغيرها. ما معنى ما يصدق على كثيرين شاملا للماهية وغيرها؟ انتبه معي. شوف عندنا الإنسان، ما هي ماهية الإنسان؟ عبد الحفيظ أو عبد الحفيظ على النداء، على حد في أداة النداء، أجب، ما هي ماهية الإنسان؟ الحيوانية والناطقية. ما هي حيوان؟ ما هي ماهية الفرس؟ الحيوانية والصاهلية. ما هي ماهية الذهب؟ معدنية وقابلية التمدد. معدن، معدن متمدد. زين، والشان لا يعترض المثال. إذن الآن عندما تأتي إلى العرض العام يقولون ما يصدق على كثير شامل للماهية. انضم إلى التحرك، لفظة متحرك تشمل ماهية الإنسان، وتشمل ماهية الفرس، وتشمل ماهية التمساح، وتشمل كل ما فيه معنى الحيوانية، أليس كذلك؟ لذلك قالوا في العرض العام ما يصدق على كثيرين شاملا للماهية وغيرها. أتمم التعريف، غير واقع في جواب شيء. عفتوا علاش غير واقع في جواب شيء؟ لأنه ليس خاصا. غير واقع في جواب شيء لأنه لا يميز الماهية. اكتبوا هذا التعليم، غير واقع في جواب شيء لأنه لا يميز الماهية وليس قدرا مشتركا. اكتب، وليس قدرا مشتركا بين أفرادها، وليس قدرا مشتركا بين أفرادها. مش قدر مشترك بين أفراد الإنسانية غير زيد وعمر وخديجة وزينب وفاطمة وكذا وكذا، بل يشمل ماهية الإنسان وماهية الفرس وماهية الحمار وماهية كل ما فيهما، كل ما فيه معنى الجنسية القريبة، كل ما فيه معنى الجنس القريب، أقلعوا الضميم هذه. بل قلنا وليس قبل مشتركا بين أفرادها بل يشمل غيرها، شوف من أنواع جنسها، هذا الذي عبرت عنه بالجنس القريب، بل يشمل غيرها من أنواع جنسها، واضح؟ بل يشمل غيرها من أنواع جنسها. ولذلك يسمونه العرض المقيد بالعموم، يسمونه ماذا؟ العرض المقيد بالعموم. نحو الماشي، هات المثال، نحو الماشي فإنه يشمل الإنسان وغيره من أنواع جنسه، فإنه يشمل الإنسان وغيره من أنواع جنسه، والمتحرك أيضا، ويلزم من التحرك المشي، يلزم من المشي التحرك. ولو بنا ندر له واحد التعريف آخر، نقول هو الصفة الكلية المنطبقة، شوفوا هذا التعريف، الصفة الكلية المنطبقة على أفراد حقائق مختلفة. الصفة المشي الكلية المنطبقة على أفراد حقائق الجمالية والفرسية والإنسانية والتمساحية، على أفراد حقائق مختلفة، على أفراد حقائق ماذا؟ متنوعة. عرفت قلنا متنوعة دخل في النوع، متنوعة ما معنى متنوعة؟ دخل في النوع ولا دخل في الجنس؟ دخل في الجنس، هم متنوعة باعتبار هما يرى دخل في الجنس، كل شيء فيه الحيوانية، واضح؟ لا إله إلا الله. إذن نختم بأقسامهما، أقسام العرضين، عنوان أقسام العرضين، شكل أقسام العرضين، وبها وبهما نختم إن شاء الله مع ضميمة ختم بها المصنف. ينقسمان إلى قسمين بالنسبة لهما، ينقسمان إلى قسمين، لازم ومفارق. ينقسمان إلى ماذا؟ استحمزة، إلى لازم ومفارق. شوف ضحك بالقوة لازم، والمشي مفارق، القعود مفارق، وهكذا إلى لازم ومفارق. فالخاصة اللازمة مثل الضحك بالقوة كما ذكرنا بالنسبة للإنسان، والخاصة المفارقة مثل الضحك بالفعل. إذن الخاصة اللازمة بالنسبة للإنسان كالضحك بالقوة، والمفارقة كالضحك بالفعل. واش الإنسان كيبقى يبحث، لكن كونه ضاحكا بالقوة ملازم له، وكونه ضاحكا بالفعل ماذا؟ مفارق له، أليس كذلك؟ نمر إلى العرض العام أيضا. العرض الملازم، في عرض ملازم هو عرض مفارق بالنسبة للعام. العرض الملازم مثل المشي بالقوة، إذا ما ابتمنا بالضحك في اللازم لأنه نمثل بماذا؟ بالمشي. المشي بالقوة عرض ماذا؟ عام ملازم. المشي بالقوة عرض ماذا؟ عام ملازم. والمفارق، فالعرض العام المفارق مثل ماذا؟ كالمشي بالفعل بالنسبة للإنسان وغيره من أفراد جنسه أو من أنواع جنسه، بالنسبة للإنسان وغيره، مشي بالفعل بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للإنسان وغيره من أنواع جنسه. فإنه عرض مفارق قد ينفك عن الذات. بماذا ينفك عن الذات؟ من يجيب؟ عرض مفارق هو عرض عام ملازم، هو المشي بالقوة، وعرض عام مفارق كالمشي بالفعل، كالمريض مثلا، المريض يمشي لا يستطيع المشي، المرض قد يحبس الإنسان عن المشي، النوم، النوم، القعود، البروك إذا كان الحيوان باركا مثلا. نختم بثلاث تنبيهات، أو بثلاثة تنبيهات ذكرها، أو عفوا ذكرها علماؤنا رحمه الله، لم يذكرها المصنف، ذكرها علماؤنا. وبها نختم درس مبادئ ماذا؟ مبادئ التصورات. التنبيه الأول، معنى القوة، تسمعون ضحك بالقوة، ضحك بالفعل، ماشي بالقوة، ماشي بالفعل. ما معنى القوة عندهم؟ اكتب معنى القوة في قولهم ضاحك بالقوة، هي إمكان حصول الشيء، إمكان حصول الشيء، هذه هي القوة عندهم، هي إمكان حصول الشيء. فهمت الآن؟ إذا سمعتم جالس بماشي بالقوة، أنا الآن قاعد بماذا؟ قاعد بالفعل وماشي وقائم بماذا؟ بالقوة، أي عندي إمكانية القيام وعندي إمكانية المشي. التنبيه الثاني، وجه الحصار الكليات في هذه الخمس. قد يقول قائل لماذا حصرها في خمس؟ وجه انحصار الكليات في هذه الخمس بالاستقراء. ما هو الاستقراء؟ مرت معنا الحجج العقلية. ما هو الاستقراء؟ ما هو الاستقراء؟ عندنا ثلاث حجج عقلية وذكرتها لكم في الدرس الأول وربما أعدتها فينبغي أن تحفظوها. عندنا القياس المنطقي والاستقراء وقياس التمثيل. فمن يعرف القياس المنطقي الذي سيأتي معنا إن شاء الله؟ الاستقراء قائم بجزئين على كل سبيل، هذا بالاستقراء. أنا سألتك أخي هشام عن التعريف فاستدللت لي بكلام الأخضري في السلة. والاستدلال بالجزئي على الكلية. الاستدلال، أحسنت الآن، جميل. إذن الاستقراء هو الاستدلال بحكم الجزئي على الكلي. حفظت؟ الاستدلال بحكم الجزئي على الكلي. كيف ذلك؟ تتتبع جزئيات الإنسان فتجد القلب في اليسار. تتبع الأطباء جزئيات الناس فوجدوا أن القلب دائما في ماذا؟ في اليسار. إذن بماذا عرفنا كل إنسان الكلية؟ كل إنسان قلبه في اليسار، عرفناه من خلال تتبع الجزئيات. وإن كان هذا استقراء ناقصا لأنه قد وجد بعض الناس عندهم القلوب في اليمين. وقد وجدت امرأة أعرف أخاها حدثني عنها أن قلبها في اليمين، بمعنى سبحان الله العظيم كل شيء مقلوب عندها، وهذا نادر. واضح؟ كل فاعل مرفوع، كل مضاف إليه مجرور. بماذا عرف النحاة أن كل مضاف إليه مجرور؟ بتتبع الجزئيات. إذن هذا الاستقراء. وما هو القياس المنطقي؟ عكسه، الاستدلال بحكم ماذا؟ الكلي على الجزئي. كيف ذلك؟ تفهموا هذه القاعدة أيضا، الاستدلال بحكم الكلي على الجزئي. انتبه، تأتي بكلي ومن خلاله تبحث عن ماذا؟ تبحث عن جزئي مجهول فتحكم به بكلي معلوم، فتحكم عليه بكلي معلوم. تقول مثلا هذا جرم وتأتي بالكلية، وكل جرم متحيز، فهذا متحيز. تريد أن تعرف الجزئي تأتي بالكلي، الاستدلال بالكلي بحكم الكلي، كل جرم متحيز فنحكم بهذا الكلي على الجزئي. في الاستقراء نعكس، نتتبع الجزئيات ثم تأتي الكلية. كل مضاف إليه مجرور في باب النحو، كل مسكر حرام عند في باب الفقه. واضح؟ وفي المنطق كل إن كل ماذا؟ كل جرم متحيز، كل جرم متحيز، هذه كلية. بقي لنا القياس التمثيلي، هو الاستدلال بحكم الجزئي على الجزئي. لجامع بينهما، نعم، كماذا؟ كقياسهم الأرز على البري لجامع الاقتيات والادخار عندنا معشر المالكية، أو الطعمية عند الشافعية، أو الكيلية عند الأحناف. إذن هذا هو التنبيه الثاني. قلنا ماذا قلنا في هذا التنبيه؟ وجه انحصار الكليات في هذه الخمس بالاستقراء. ثم لما ذكرنا الاستقراء استحضرنا الحجج العقلية الثلاثة، وهي القياس المنطقي والقياس التمثيلي وماذا و والاستقراء. أن الكلية انتبهوا بشيء علنوا أن الكلية إذا كان تماما ما هي فهو نوع، احفظوا هذا الاستقراء، أن الكلية إذا كان تماما ما هي فهو نوع، وإذا كان جزء ما هي ماذا يكون؟ إذا كان تمامها فهو نوع كالإنسانية، وإذا كان جزء الماهية فهو جنس إذا كان مشتركا، جنس إذا كان مشتركا. ما معنى إذا كان مشتركا؟ جزء الماهية، إذا كان جزء الماهية فهو جنس إذا كان مشتركا. فلفظ حيوان مثلا يشترك فيه الإنسان والجمال والفرس وهلما جران، جزء الماهية، لذلك انتهى الإنسان. إذا أردت أن تعرفه جزء ماهيته الحيوانية، ويبقى الجزء الثاني وهو الناطقي. إذن إذا الصورة الأولى أن الكلية، انتبهوا، أن الكلية إذا كان تمام الماهية فهو ماذا؟ فهو النوع الإنسان، هذا كلي. لماذا الإنسان كلي؟ لأنه تمامه تمام الماهية. انتبه، وإذا كان جزء الماهية فهو ماذا؟ فهو جنس إذا كان مشتركا، إذا كان ماذا؟ إذا كان إذا كان مشتركا. سيأتي معنا لماذا قلنا إذا كان مشتركا، وقد شرحت لكم كالحيوان. أو فصل إذا كان غير مشترك، هل الناطقية يشترك معك الجمل فيها والفرس؟ خاصة بماهية الإنسان، فهو جنس إذا كان ماذا؟ إذا كان مشتركا كالحيوان، دخلوا معك بقية أفراد الجنس. شوف، وفصل إذا كان غير مشترك كالناطق، خاص بماهية الإنسان. إذن الكلي إذا كان تمام الماهية فهو نوع، وإذا كان جزء الماهية فهو جنس إذا كان مشترك، وفصل إذا كان غير مشترك. يك زيشم تتصور زين. وإذا كان خارج الماهية فهو عرض خاص، إذا كان خارج الماهية البقية العرضية فهو عرض خاص إذا كان غير مشترك، وعرض عام إذا كان مشترك. واضح؟ إذا ماذا بقي لنا؟ بقي لنا العرض. إذا كان خارج الماهية، إما أن يكون تمام الماهية، وإما أن يكون جزء الماهية، وإما أن يكون خارج الماهية. فإذا كان تمام الماهية فهو نوع، وإذا كان جزء الماهية فهو جنس إذا كان مشتركا، وفصل إذا كان غير مشترك. أو أن يكون هذا الكلي خارج الماهية كالضحك بالقوة والماشي، هذا خارج الماهية. فإذا كان ماذا؟ غير مشترك فهو الخاصة، وإذا كان مشتركا فهو العامة. فالضحك بالقوة للخاصة، والمشي بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للعامة. واضح؟ هل هناك سادس؟ تمام الماهية، جزء الماهية مع الاشتراك، جزء الماهية مع عدم الاشتراك، خارج الماهية مع اللزوم، خارج الماهية مع عدم اللزوم. هل هناك سادس؟ تقولون هو الصنف، هو الصنف. وبه نختم هذه التنبيهات الثلاثة، وبه نختم هذه التنبيهات الثلاثة. التنبيه الثالث الصنف، ولكن غير داخل، لماذا؟ سترون لماذا. الصنف أتدرون مثل ماذا؟ شوف، عندنا إنسان، عندنا حيوان، عندنا نامل، عندنا جسم مطلق، عندنا جوهر. الإنسان تحته الجزئية، زيد، عمر، خديجة، عائشة. هناك شيء تحت الإنسان، عرب، أمازيغ، فرس، ألمان، صينيون، هنود، هذا صنف البشر. الروم، اليونان، العرب، الأمازيغ. لماذا لم يقولوا لنا، لماذا لم يقل المناطق الكليات الست؟ هذا التنبيه مهم، لا بد أن تستوعبوه. لماذا لم يذكروه؟ سنجيب عنه بقراءة أداء التنبيه. الصنف كلي سادس، ولم يعرج عليه المناطق كالعربي والزنجي بالنسبة للإنسان، كالعربي والرومي واليوناني وهكذا بالنسبة للإنسان. وما هي العلة؟ قالوا العلة في عدم الاهتمام به، أنه خاصة غير شاملة، والعلة في عدم الاهتمام به عند المحققين، انتبهوا، عند المحققين أنه خاصة غير شاملة، خاصة غير شاملة. ما معنى خاصة غير شاملة؟ هناك الخاصة الشاملة لجميع أفراد الجنس، عفوا لجميع أفراد النوع، وهناك خاصة غير شاملة لجميع أفراد النوع. حال جزء محمد انتبه، الضحك بالقوة خاصة شاملة لجميع أفراد نوع الإنسان، كل شيء يضحك بالقوة، واضح؟ لكن عربي أمازيغي يوناني، هل هي خاصة شاملة لجميع أفراد نوع الإنسانية؟ الجواب لا. وبهذا نختم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.